الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الأخير إن شاء الله، لعله الأخير وقبل الأخير في كتابي خلق أفعال العباد للإمام البخاري. نعم، قالوا أن الله ينادي. حدثنا داود. يا أخي اقرأ اللي قبله، أنا أبي اللي قبله. وأن الله ينادي بصوت. قال عبد الله وفي هذا دليل. يلا، وفي هذا دليل. فلو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه صوت الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. من المخلوقين. طيب، هنا الإمام رحمه الله يصرح بإثبات صفة الصوت لله عز وجل، ولا يثبتها إلا أهل السنة، وفي هذا الرد على من نسبه لمذهب القلابية كابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري. وفي هذا أنه يحتج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد، وسيأتي ذكره لخبر عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد غلط عليه ابن حجر فادعى عليه أنه لا يرى مثل هذا حجة في العقيدة. وهذا كتابه خلق أفعال العباد صريح في إثبات هذه الصفة. وهذه الصفة، صفة الصوت، أنكرها الأشعرية والماتريدية، وإنكارهم لهذه الصفة يرجع فيما قلنا سابقا أنهم يثبتون لله كلاما ليس هو الكلام المعروف في لغة العرب، فإن الكلام في لغة العرب لا يتصور إلا بصوت وحرف، الكلام المسموع لا يتصور إلا بحرف وصوت. وقد نص الإمام أحمد على إثبات صفة الصوت في السنة لابن عبد الله، ورواه عنه أبو بكر بن النجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن. وقال البربهاري في شرح السنة أن من أنكر أن الله يتكلم بصوت فقد كفر. وهناك فئة يتوقفون في مسألة الحرف والصوت، لا يقولون فيها شيئا، وهذا الاتجاه مال إليه أبو حامد الغزالي بآخره، ونقل كلامه مقرا النووي في المجموع، وإليه جنح ابن الصلاحي في فتاويه، وإليه يشير كلام ابن حجر في شرحه على البخاري، يشير مجرد إشارة. وهذه الفئة التي تتوقف في مسألة الحرف والصوت قال عنها أبو نصر السجزي في كتابه في الرد على من أنكر الحرف والصوت أنهم إما أن يكونوا أشعرية يتسترون لما لم يستطيعوا الوقوف في وجه أدلة أهل السنة على أن الله عز وجل يتكلم بصوت، أظهر التوقف في المسألة وحقيقة أمرهم التحرج من إثبات ما أثبته الله ورسوله له سبحانه وتعالى، وإما أن يكونوا يعني جهلة، وما يقال في الواقفة في القرآن يقال في الواقفة في الصوت، أنهم جهمية أيضا، أنهم جهمية. وحقيقة من لطائف الاستدلالات أن موسى، أن الله عز وجل قال في عباد العجل: أولم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا، ولو كان يتكلم بالكلام النفسي الذي لا صوت فيه لقامت حجة عباد العجل وقالوا إنما كلمنا بكلام نفسي، لقامت حجتهم وقالوا إنما كلمنا بكلام نفسي. حدثنا به. قال: حدثنا به داود بن شريف، حدثنا الإمام، حدثنا القاسم عبد الواحد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، حدثنا أن سمع عبد الله بن نيس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، واحد من أهل النار يطلبه بما ظلمه. نعم، وهذا استدل الإمام بهذا الحديث رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا عمير عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، وينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، ما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هذا حديث مهول مخيف. بعث النار، حق النار، كم من كل 1000 من بني آدم؟ 999 نفسا يدخلون النار، هم بعث النار، هم حق النار. نعم. قال: حينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إيه، وعامتهم من يأجوج ومأجوج كما ورد إيضاحا في الخبر. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من كان يحدثنا بهذه الآية لولا أن ابن مسعود سألنا. لولا ابن مسعود سألنا، عندي هكذا. حتى إذا فزع عن قلوبهم سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرجون. الصفوان الحجر الأملس، وذكرنا في هذا أنه ليس تشبيها لصوت الله بصوت الخلق، وإنما تشبيه للأثر بالأثر. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني مسلم عن مسروق بها عن عبد الله بهذا. مسلم ثم مسلم بن صبيح، وهو نفسه أبو الضحى. نعم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمعت أكرم بن أبي، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله عز وجل أمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمة بن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم فرجفت الأرض والسماء والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. أي الحكم، أي الحكم هذا ثقة. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا: كنا يا رسول الله إننا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات ملك، ولد مولود، مات مولود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى في خلق أمرا يسمعها للعرش فيسبحون من تحتهم بتسبيح فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى يأتي إلى السماء الدنيا، ثم يقول بعضهم لبعض: ما سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا، فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون: أفلا تسألون من فوقكم بما سبح؟ فيسألونهم فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا. الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء تأتي إلى سماء الدنيا يتحدثون به، فيتحدث به فيسترقه الشياطين السمع على توهم منهم واختلاف، ثم يأتون به إلى كهان أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون، فيحدث به الكهان، ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين على السماء بهذه النجوم منقطعة الكهنة اليوم فلا كهان. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان بن منصور عن ابي وائل عن عمرو الشرقي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اي ابن جعفر؟ قال: ان تجعل الله ندا وهو خلق. قال: قلت ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك مخافه ان ياكل معك. قال: قلت ثم اي؟ قال: ان تزني بحليله جارك. وانزل الله عز وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله الها اخر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن ابي الضحى عن ابي وائل نحو. حدثنا عثمان، حدثنا الدرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. حدثنا قتيبه، حدثنا الدرير مثله، حدثنا همام، حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن عكرمه: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال: اسالهم من وما يؤمن اكثرهم بالله، هكذا قراتها، وما يؤمن، ما ادري كيف سمعتها. ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره. إذن يقرون بالربوبية ولا يقرون بالإلهية. نعم. باب ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه من كتاب الله وما يدخل به الحاجة. قال أبو عبد الله: وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره. وقال عطاء: وفي الخاتم فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنيف أو ينم بأهله وبيده لا بأس به. وقال الحسن: ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء، وأن يرفع المصحف منها هنا فيضعها هنا. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء. وقال بن عبدان بن عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عطاء عن العباس رضي الله عنهما قال: يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه وجامع ويرفع به. وبال سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف. وقال طاووس: فالرجل يكون عليه المنطقة فيها الدراهم يقضي حاجته ويعلم. وقال إبراهيم: لا بد للناس من نفقاته. وأحب بعض التابعين لا يدخل خلاء خاتم في ذكر الله. قال أبو عبد الله: وهذا من غير تحريم يصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح، فليس لأحدنا أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمارهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوسي أو نحوهم لم يلزمه حد. وإنما يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من حلف بصورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة، فأما أصوات المخلوقين فليست فيها كفارة. نعم، أصوات المخلوقين لم يقل أحد بقدمها، إنما ينسب لبعض الناس. أي هو هذا من أدلة أن القرآن غير مخلوق أنه ألزم بالكفارة في الحلف به. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين، لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختم الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاث أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. أيه، وبعضهم يقول هي من تحت إلى أعلى، ولا يوجد على هذا الدليل. نعم. حدثنا علي بن جعد، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فإني أنظر إلى رياضه في يده ونقشه محمد رسول الله. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. حدثنا محمد بن السلام، حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينقش احد نقش خاتمي. وهذا الخاتم ضاع من عثمان رضي الله عنه، سقط في بئر أريس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح يلبسه في اليسرى. أما الخاتم الذي لبسه باليمنى هو خاتم الذهب، وأما خاتم الفضة فلما اتخذه لبسه باليسرى صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعني وكان هذا فعل الراشدين كما قاله محمد الباقر، وكان فعل أيضا الحسن والحسين أنهم يتختمون باليسرى. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عبيد الله عبيد الله حدثنا عبيد الله عبيد الله كل عبد الله حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأه ترجمان قيصر على قيصر واصحاب. ايوه هذه آية. ولا نشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعماله، وأما المقروء فهو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق. من حلف بأصواتي قيصر قصير قيصر وبنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بغير الله، وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونه مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري، أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دقي الكلبي إلى عظيم البصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. يرد على قول البخاري أن من الأئمة من جعل الحلف بالمصحف كالحلف بالقرآن، وذلك أن المصحف الحالف لا يريد الورق، لا يريد إلا القرآن. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث مثله، حدثنا عبد الله، حدثنا الليث، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب بن اميه اخبره بهذا: فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. ابراهيم بن حمزه، حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذا تقريبا الحديث الوحيد الذي رواه أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وهو حديث جليل، حديث هرقل، يرويه ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب، ولابن تيمية شرح نفيس عليه في آخر الأصبهانية في دلالة هذا الحديث على تقرير دلائل النبوة، وكيف يعني تعرف صفة النبي من سواه من هذا الحديث الجامع، فليرجع إليه فإنه نفيس. نعم. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانه مسلمون. فلما انقضت مقالته وعلت اصوات الذين حوله من عظماء الرومي وكثر الغضب. بس حتى ما يقال محل في المصحف اذا كان كامل ويقصد الايات اذا قطعت يعني. لا، هو يتكلم عن، هو فقط يريد التفريق بين المكتوب والكتابه نفسها لكي يفرق بين الفعل، ولكي يبين لهم أن قولك لفظ بالقرآن غير مخلوق، شو اسمه، غير سليم، فلهذا الاعتبار. ولكن الحلف بالمصحف، الحالف بالمصحف يريد القرآن. هو بس يعني لعله ما يقصد المصحف. هو ماذا آية في ورقة. هو هذا. أما الحالف بالمصحف يعني يجوز له مثلاً أن يحلف على آية مكتوب في ورقة. إيه، هو هذا انحلف قال وهذه الآية. صار حلف بالقرآن، رأيت؟ إيه، هو لهذا هو لم يذكر المصحف أصلاً، لكن لكن يأتي شخص يورد عليك يقول لك والمصحف أيضاً مكتوب فيه آيات كالتي وكتبت على الخواتيم وكتبت على كذا وكتبت على كذا، فترد على كلامك، لكن المصحف هو أصلاً محل لكتابة الآيات أصلاً بالعدد أصالتاً. حدثنا عبد الله حدثنا ليث حدثني يونس عن أبي الشهاب عن عبيد الله عبد الله عن عباس رضي الله عنهما أخبره بهذا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله نحو. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد عن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يحيى بن خليفة بسم الله الرحمن الرحيم نحو. قال إمام أبو عبد الله ورواه معمر وهلال بن رواد عن الزهري حدثنا عبد الله حدثني الليث حدثني عقيل ويونس عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب إلى كسرى فأمره أن يرفعه لعظيم البحرين ويدفع عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن سعيد بن سيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الكتاب إلى كسرى نحوه. حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى كسرى نحوه. قال أبو عبد الله ورواه ابن أخي ابن شهاب نحوه. قال إمام أبو عبد الله رحمة الله عليه فنحتج محتج فقال قد روي أن فضل كلام الله على سائر الكلام فضل الله على خلقه فيه لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وهذا الكتاب الذي يقرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح بين من كان عنده أدنى معرفة أن القراء غير المقروء وليس الكلام الفجر وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين. بينا أن إطلاق مسألة التلاوة والمتلو من المسائل الحادثة التي لم يتكلم بها من سلف، وكان كره الإمام أحمد الكلام بها مطلقا، وإنما أحب التفصيل بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. ولا شك أن الفاجر إذا قرأ القرآن فذلك خير من قوله الذي يذكر فيه الفجور، بل إذا قرأه على جهة التدين والعبادة وإن كان فاجرا فهو قرأ كلام الله والمقروء كلام الله كما يقرره الإمام ويكون له فضله على سائر الكلام. نعم. فإن قال قائل فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. قيل له أليس القرآن خرج منه خروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم، مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. إيه، ولكنه صح من كلام خباب بن الأرت، صح من كلام خباب رضي الله عنه. ولا شك أن المقروء كلام الله كما قرر الإمام نفسه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يقول إمام أحمد ممن يسمع؟ يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يسمع، يسمع كلام الله. والمقروء كلام الله غير مخلوق كما صرح به هو مرارا. فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لم تجزئ صلاته. فإن قيل وإن قال فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لم تجزئ صلاته، قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال الإمام أبو عبد الله القراءة هي التلاوة، التلاوة غير المتلو، وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا من شئتم. يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله احمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام أبو عبد الله بين أن سؤال العبد غير ما يعطيه للعبد، وأن قول العبد غير كلام الله، هذا من العبد الدعاء والتضرع من الله الأمر والإجابة. لا، هو من العبد كلام الله يقرأه العبد، يتلوه العبد على جهة السؤال. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، فهو يقرأ كلام الله، يقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدنه، فهو يقرأ كلام الله. حدثني عبد الله بن محمد، حدثني بشر بن السريح، حدثنا معاوية عن أبي الزهري عن كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة؟ قال نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا من شئتم فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن من قبل وكلامه قبل خلقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف، وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، وليس في القراءة زيادة ولا نقصان. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقصان، وقد يقال فلان حسن القراءة للقرآن، لأن القرآن كلام الرب جل ذكره والقراءة فعل العبد، ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه. وهل القرآن يتفاضل؟ نعم يتفاضل، خلافا للأشعرية. ففي القرآن أم القرآن، وفي القرآن أفضل آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، وهذه تعدل الثلث، وروي عن بعض السلف أن قل يا أيها الكافرون تعدل الربع. ففي القرآن تفاضل. نعم. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. فقيل له إن التلاوة فعله التالي وعمل القارئ، فرجع وقال ظننتهما مصدرين. فقيل له هل أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك؟ ولو بعثت إلى من كتب عندك كتب عنك فاستزدت ما أثبت وضربت عليه، فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. فاستردت ما أثبت، فاستردت عندي بزاي. فقيل له كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا يقوم به شرحنا وبيان إذا لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ فسكت إذ لم يكن عنده جواب. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله فإن اعترض جاهل لا يترفع. عندي باب. لا ما في باب، ما في باب. لا ما في. قال فإن اعترض، لأنه كلام متصل. فإن اعترض وصلنا التبويب، تبويب فقهي ما له علاقة بأصل المسألة، لكن هذا هو اجتهد وحط له تبويب من عنده، ولا هو التبويب. أدري هو حتى مذاكرها عن نسخة أصلا، تبويب فقهي هذا. فإن اعترض جاهل لا يترفع بقوله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل على أن القراءة في الصلاة. قيل له إنك قد أغفلت الأخبار مفسر مستفيض عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأوضح أن قراءة القارئ وتلاوته غير المقروء والمتلوب، وإنما المتلوب فاتحة الكتاب لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وإن لم يعلم هذا معترض اللغة فليسأل أهل العلم من أصناف الناس، كما قال الله عز وجل يهدي إلى الرشد عن فقه وفهم، فما تحملنا على كثرة الإضافة والشرط إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس، ولا قوة إلا بالله. وقال الحسن البصري: إنما أهلكتهم العجمة. عندي مو كاتب بعد. وقد فسره لنا علي بن عبد الله بن سفيان بن الزهري عن محمود بن ربيعة عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. حدثنا حجاج بن نهان، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيعة عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. هو يرد على إنسان يزعم أن ألفاظه بالقرآن غير مخلوقة، ويحتج أن قراءته سميت كلام الله، وهي حكاية عن الله، وفعله وكلمة الله فيها اشتباه كما ذكرنا مرارا. وإنما الإنسان يتقي مثل هذه الاشتباهات والألفاظ، فيصرح بأن أفعال العباد غير مخلوقة، وأن فعل العبد وأن كلام الله غير مخلوق، المتلو المقروء المحفوظ، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث مثله، حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مد النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عباد بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنت كيف التبويب عندك؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ. ماشي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق قال: حدثنا معمر بهذا، حدثني هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد عن جزام بن حكيم ومكحول عن أبي الربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان على إلياء، فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم وكان أول من أذن ببيت المقدس، فجئت مع عبادة حتى صف الناس أبو نعيم يجهر بالقراءة، فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمنا منه، فلما انصرف قلت له: سمعتك تقرأ بأم القرآن؟ قال: نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي لا نجهر فيها بالقرآن، فقال: لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن. وهذا ما احتج به هو البخاري رحمه الله في مسألة القراءة خلف الإمام، والسند معلول كما فيه جهالة وفي الخبر اضطراب. روى بعضهم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو على معنى قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة إلا بالقراءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة بقراءة القرآن وذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه عز وجل، فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد، وأن المقروء هو كلام الله عز وجل. حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا حليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصلاة بقراءة القرآن وذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. وقال عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود، وكانت قراءته حرفا حرفا، فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا ويهذه هذا، فبين أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا ويهذه هذا. نسخة ورادية سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا. أي فالنبي فضل قراءة هذا على قراءة هذا، مع أنهما يقرآن الكلام نفسه، فصيغ الأداء هذا فعل العبد قراءته، ولا شك هذا يؤجر على أكثر من هذا وهذا لفعله، وهذا بين. لكن البخاري رحمه الله أطنب جدا في تقرير هذه المسألة، يعني زعما منه أن مخالفه يعني. والإمام أحمد رحمه الله الذي يعني يتكئ عليه هؤلاء له نصوص صريحة في تبديع من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليه. حدثنا ذلك القبيصة، حدثنا من؟ قبيصة من؟ قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان. عندي أبو سفيان. لا سفيان. سفيان الثوري. عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه قال: أبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن قال أبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرأكها. قال سميت لك؟ قال نعم. قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك؟ قال ما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن عوف حدثنا ابن المبارك عن الأجدح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك القرآن فقلت أسماني لك ربي أو ربك؟ قال نعم. فتلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله حدثنا الأجلح فوق أجدح الأجلح بن عبد الله الكندي معروف هذا ما في راوي له اسم الأجلح غير هذا الأجلح بن عبد الله الكندي صدوق يهم شيعي. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو سامح حدثنا الأجلح حدثنا عبد الله نحو قال أبو حتى أنه مرة روي عنه حديث في فضل معاوية فاستنكر أحمد هذا قال لا الأجلح لا يجي بهذا لا يروي هذا الأجلح بن عبد الله الكندي. نعم. قال أبو عبد الله وما قوله فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به فإن اللفظ غير الذي تلفظ به لأنك تلفظت بالله وليس الله ولفظك وكذلك تلفظت بصفة الله بقول الله وليس قولك الله هو الصفة إنما تصف الموصوف فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه فالواصف الذي يصف الله بكلامه غير الله وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله ففي قولك تلفظ به وتقرأ القرآن دليل مبين أنه غير القراءة كما تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه ألا ترى أن عاصم لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث عاصم؟ وقال أحمد رحمه الله لا يعجبني قراءة حمزة ولا يقال لا يعجبني القرآن حتى قال بعضهم من قرأ بقراءة حمزة عاد الصلاة واعتل بعضهم فقال حتى قراءة حمزة هذه حمزة من؟ كسائي ولا غيره؟ يعدونها من القراءات السبع المتواترة وهي متواترة عن صاحبها وكرهها عامة السلف حقيقة ويزيد والذي قال أن قارئها يعيد يزيد بن هارون وقال أحمد هي فيها مد شديد مد عظيم والعرب لا تمد وابن الجزري فيه عادة في مكابرة بعض الحقائق العلمية إذا بحث تعصبا في بعض ما يكتب في التجويد والواقع أن القول بكراهة هذه القراءة قول لا يدفع قول قال به الكثير من الأئمة ونقدوا هذه القراءة ولم ينعقد إجماع على قبولها فما ينبغي التشنيع على من قال بهذه المقالة وقد نبه المعلم في التنكيل أن الأئمة الذين كرهوها هم أعلم بما تواتر وما لم يتواتر وبما صح وما لم يصح وهم رأوا أن العرب لم تكن تقرأ بهذه الطريقة التي يعني قرأ بها حمزة. واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله قيل له إنما يقال حتى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ولحنك لأن الله عز وجل فضل موسى بكلامه ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن لموسى عليه السلام فضل إذ سمعت كلام الله وسمع لم يكن كلام. لموسى عليك فضل أي هنا يستدل بهذا موسى سمع كلام الله من الله فكان هذا الفضل والعبد يسمع كلام الله من عبد آخر فهذه فيها الرد على الفريقين. نعم. قال الله عز وجل لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا ابن عمر عمر والله ممكن حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال رأيت موسى في السماء السابعة تفضيل كلام الله اللي في السماء السابعة موسى ولا إبراهيم؟ إبراهيم هذا رواية وهم هو كان قرجها في الصحيح الإمام وانتقدت عليه وهي اللي فيها نسبة التدلي لله عز وجل هي من الروايات يعني حتى بعضهم قال ما في البخاري حديث منتقد النقد عليه أقوى من هذا الحديث على أن البخاري ذكر الوجه الصحيح في مكان آخر. قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى قال له إني أنا ربك، فهذه دعوة الربوبية، إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله، فإن الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم، وقال: فاذكروا الله كذكركم آبائكم. كذكركم آبائكم. هذا تجي على التمييز. إيه. يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع وذكر الله إجابة كما قال الله عز وجل. فاذكروني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا ما في القرآن. حدثنا هذا خرج عندي؟ إيه ضعيف، هذا ضعيف. ما عندي ما غلط. حدثنا ضرار، حدثنا صفوان بن الصحباء عن بكير بن أثيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا فيه لطيفة. هذا الحديث جاء رجل لسفيان بن عيينة قال له: يعني شيء تروونه؟ قال يعني وكأنه فيه غرابة. قال: ما هو؟ قال: تروون من شغله ذكري عن مسألتي. والحديث ضعيف، بل ضعفه جدا. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قالوا: ما تنكر من هذا؟ والشاعر يقول: أذكر حاجتي يوم قد كفاني حياء، وكأن شيمتك الحياء. إيش البيت الثاني؟ كفته من تعرضه الثناء وكذا. فاستدل في هذا البيت يعني على تصحيح معنى هذا الحديث، وأنه يعني لا نكارة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا في الجنة سمعت صوت رجل فبين أن الصوت غير القرآن. سمعت صوت رجل بالقرآن فبين أن الصوت غير القرآن. هو لا شك الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. هو بينه، وهذا الفرق اللي رد عليه البخاري. يعني وإن كان منهم من يقول التلاوة هي المتلو فعلا، مثل ابن أبي يعلى وإسماعيل الهروي، ومن يقول لفظ بالقرآن مخلوق، لكن ذكر ابن تيمية أن لا أحد منهم يقول أن صوت العبد قديم وأن صوت العبد غير مخلوق أو كذا. يعني ذكر ابن تيمية هذا ما قال به أحد. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثنا أخي عن سليمان عن موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أمشي في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. إيه، هذا الحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وهذا يعني أنه كان بارا بأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني بره بأمه أوصله إلى هذا المحل. نعم. وعن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم ورأيتني في الجنة وسمعت فيها صوت قارئ يقرأ، قلت: فمن هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. كذاك البر، وكان حارثا من أبر الناس. قال أبو عبد الله: ويقال له: صفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه وأسماءه وعزته وقدرته باين من الله تعالى أم لا؟ أو قولك وكلامك باين من الله أم لا؟ هو كلامك وهو البائن من الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، فبين أن القراءة غير مقروءة. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك. هذا اللي الشيخ الإسلام يقول ما أثبت واحد. إيش؟ أن القراءة تلاوة غير متلوة. لا لا لا، هذا الشيخ هذا أثبت أنا وناس كثيرون، لكن هو اللي ما أثبت أحد هذه مسألة الله يبارك فيك إنه أصواتهم قديمة وكذا، أصواتهم غير مخلوقة. يعني ذكر له كلام عن قضية التلاوة المتلوة والقراءة المقروءة. أيه ذكر شيخ ثامن. الصواب إنه ما نطلق هذا اللفظ ولا هذا اللفظ. أيه ذكرته من ابتداء بأول الدرس إنه أحمد قال كان يختار التوقف في هذه اللفظة لما فيها أيضا من الإيهام، وإن كانت هي أسلم من كلمة القراءة هي المقروءة. يعني إذا قلت القراءة هي المقروء ممكن تفيد أنك تقول بخلق القرآن، ممكن تفيد أنك تقول فعل العبد غير مخلوق. أما القراءة غير المقروء، فإذا قلت أنا أقصد أنه فعل العبد مخلوق وكلام الله غير مخلوق كان المعنى سليما. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه وسأله سمع علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي وعن جعفر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. قال أبو عبد الله وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال عز وجل إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك فالإبلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله. وأما الغفران فإنه من الله لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم. ثم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فذكر الدعاء سرا وعلانيا من نوح وذكر فعل نوح بقومه. ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فذكر خلق القوم طورا بعد طور. وقال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حدثنا موسى حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فجلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فحبطه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إنه يقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان بعضنا بعض الانكشاف فأقبل وقد تكفن وتحنط وقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتل حتى قتل. قال أبو عبد الله وقد سمى ابن عمر الصوت في القرآن عبادة. حدثنا أبو يعلى محمد بن الصوت حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل قال أسمع منك على حرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعض أسمع منك حرفة أسمع منك على هو أسمع من علي حرفة هكذا لفظها عندي الله أعلم يعني الضبطان غريبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حدثنا قتيبة حدثنا أبو بكر عن الهاج عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار رجل الأنصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا إسحاق سمع عبده عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي حازم مولى هذيل قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من الأنصار فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ابن مسعود نقف عند أثر مسعود وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن يقول علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوته ولا يخلطون على الناس في جهرهم أصواتهم. ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة. وكلام الله الذي كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة غير القرآن. نعم هذا نقف ها هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله لأن ما بقي من الكتاب كبير شيء. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.